بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس السابع من مجالس سماع كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله: 43، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: قوله إن أخنع، قال المصنف يعني أوضع. وروى الطبراني: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. قوله تسمى بفتح التاء الفوقية والسين المهملة، أي سمى نفسه، وقيل بضم الياء التحتية، أي يودع بذلك ويرضى به. قوله لا ملك إلا الله هو الذي يستحق هذا الاسم، ومن تسمى به فقد كذب وافترى وادعى ما ليس له، فلذلك صار أذل الناس عند الله يوم القيامة. قال ابن القيم: الملك المتصرف بفعله، والملك المتصرف بفعله وأمره. وسفيان هو ابن عيينة. قوله مثل شاهان شاه، قال ابن القيم: ملك الملوك وسلطان السلاطين. انتهى. ومراد سفيان أن الحديث متناول لمثل هذا بأي لسان، فلا ينحصر في لفظ بعينه، بل ما أدى هذا المعنى فهو داخل في الحديث. هذا معنى كلام الحافظ. وقد زعم بعض المتأخرين أن التسمية بقدر القضاة ونحوه جائز، واستدلوا بحديث أقضاكم علي، وتعقبه العلم العراقي فصوب المنع ورد ما احتج به، بأن تفضيل في ذلك وقع في حق من خطب به ومن يلتحق بهم، فليس مساويا في الإطلاق التفضيل بالألف واللام. قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك فلذ في سمعه فاختار الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع. في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله قال كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. قال رحمه الله: 47، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود. قوله عن أبي شريح: قال الحافظ اسمه هاني ابن يزيد الكندي، قوله إن الله هو الحكم، قال البغوي: هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى. قوله وإليه الحكم، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء إلى آخره، أي سماني قومي بذلك لذلك. قوله ما أحسن هذا، قال بعضهم أي الحكم بين الناس حسن، وقيل أي ما أحسن ما ذكرته من وجه الكنية، قيل وهو الأولى. قوله فأنت أبو شضيح، قال البغوي في أنه يكنى الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يحصل معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله: 48، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي من فعل ذلك كفر إجماعا لاستخفافه بالربوبية أو الرسالة. قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء الذين تكلموا بالاستهزاء ليقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد حقيقة ذلك. فأخبر أن عذرهم لا يغني شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم،

التي عرف منها كثرة الولد والنتاج. قوله فأنتج هذان بفتح الهمزة والتاء المثنى فوق أي صاحب الناقة والبقرة. قوله وولد هذا بتشديد اللام أي صاحب الشاه. قال في التيسير ومعناه اعتنى بها عند الولادة. انتهى أي وحفظها وقام بمصالحها. قوله في صورته وهيئته قال ابن القيم في كتاب الأعلام وهذا ليس بتعريض وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا صاحب هذه القصة كما أوهم الملكان داود أنهما صاحبا القصة. قوله انقطعت بالحبال بالحاء المملة بعدها باء موحدة أي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق. ولبعض رواة مسلم الحيال ياء تحتية جم حيلة. قال الزركشي قوله أتبلغ به من البلغة وهي الكفاية أي أتوصل به إلى مرادي. قوله فصيرك الله إلى ما كنت أي ردك الله إلى ما كنت عليه سابقا من البرص والفقر. قوله لا أجهدك هكذا لبعض رواة مسلم أي لا أشق عليك في الأخذ والامتنان. ورواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم أي على طلب شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي كما قيل ليس على طول الحياة ندم أي على فوت طول الحياة. ولما لم يصح لبعضهم هذه المعاني قال بإسقاط الميم أي لا أحدك أي لا أمنعك شيئا وهذا تكلف وتغيير للرواية. قاله الزركشي الشافعي. فيه مسائل الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله أينما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال رحمه الله الخمسون باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي من أبينا آدم وجعل منها زوجها أي حواء خلقها الله منه ليسكن إليها أي يطمئن إليها ويألفها. فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا أي لا يثقلها أولا إنما هو نطفة وعلقة ومضغة فمرت به. قال مجاهد استمرت عليه. وقال مهران استخفته. وقال ابن جرير استمرت بالماء قامت به وقعدت. فلما أثقلت أي صارت ذا ثقل بحملها. قال السدي كبر في بطنها دعوا الله ربهما أي آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا. قال ابن عباس أشفق أن يكون بهيمة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أي لم يؤديا شكرهما على الوجه المرضي بل أشركا في طاعة الله كما قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وذلك تسميته عبد الحارث. ثم استطرد من ذكر الشخص إلى الجنس فقال فتعالى الله عما يشركون أي يتنزه الله عن إشراك كل مشرك به في عبادته. قال المصنف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. قوله اتفقوا قال الشارح الظاهر أن المراد أجمعوا. قوله حاشا عبد المطلب أي فإنهم لم يتفقوا على تحريم التسمية به بل اختلفوا فيه فأجازه قوم المحتجين بقوله أنا ابن عبد المطلب ومنعه آخرون واستدلوا بما أورده الشيخ في هذا الباب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء رجال عبدت لغير الله وأجابوا عن قوله أنا ابن عبد المطلب بأن هذا إنشاء للتسمية وإنما هو إخبار بمن كان هذا اسما له ويجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء. ألا ترى أنه يقال بني عبد الشمس وبني عبد الدار ونحو ذلك. قال رحمه الله وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم فحملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعاني أو لا أجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. قوله قرني أيل بفتح الهمزة وكسر التحتية المشددة ذكروا الأوعال. قوله سمياه عبد الحارث، قال سعيد بن جبير كان اسمه في الملائكة الحارث. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال رحمه الله: الباب 51، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. أخبر سبحانه أن له أسماء وأنها حسنى، أي قد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها ولا أكمل، فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأئمة معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة النقص، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه أو نفسه أو وصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون. فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات، وعدم إطلاق ما لم يطلق على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى دون اللفظ، وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسماء الحسنى إلا إطلاقا مقيدا، كما أطلق على نفسه كقوله فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء، وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه وما يذم، فلهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء في السميع البصير، ولا المتكلم الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق له الماكر والمخادع والفاتن والمضل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى ملخصا كثيرا من كلام ابن القيم. وقوله فادعوه بها، الدعاء بها أحد مراتب إحصائها، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة دعاؤه بها، وهو نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى، كذلك لا يسأل الله، كذلك لا يسأل إلا بها، فيسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم، تقول رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحصل إنك أنت السميع البصير ونحو ذلك. ملخص من كلام ابن القيم. وروى الترمذي عن أبي هريرة عدها فقال: طائفة من أهل العلم إنه مدرج من بعض الرواه، وقال ابن حزم: جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح شيء منها. وقال ابن القيم رحمه الله: أما قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينبغي أن يكون له أسماء غيرها، كقولك لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينبغي أن يكون له مماليك غيرهم أعدهم لغير الجهاد، انتهى. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال ابن القيم: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسما سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسما أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده، وقسما استأثر به في علم الغيب فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحصنه الآن، وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله: لا أحصي ثناء عليك.

بل يفعل ما يريد. قوله وليعظم الرغبة قيل الطلبة والحاجة، وقيل السؤال أي يلح فيه. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال رحمه الله: الرابع والخمسون باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. قاله الشارح: قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قوله عن أبي هريرة: قال البغوي في شرح السنة: هذا حديث متفق على صحته. قيل إنما منع أن يقول ربي أو اسق ربك لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد، فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، والعبد والحر فيه بمنزلة واحدة. فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يمنع منه كقولك رب الدار ورب الدابة، ولا يمنع أن يقول سيدي ومولاي لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على ما تحت يده، ولذلك سمي الزوج سيدة، فقال تعالى: وألف يا سيدة هذا الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: إن ابني هذا سيد، والمولى كثير التصرف من ولي وناصر ومنعم وحليف ومعتق، وأصله من ولاية أمر وإصلاحه، فلم يمنع من أن يوصف به مالك الرقبة، على أنه جاء في رواية: ولا يقول العبد مولاه. ومنع السيد من أن يقول عبدي لأن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه العبودية له، وصاحبه عبد الله متعبده بأمره ونهيه، فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك، ومعناه راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع. فلم يحصل لعبد أن يقول فلان عبدي، بل يقول فتاي، وإن كان قد ملك فتاه امتحانا وابتلاء من الله لخلقه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وعلى هذا امتحان الله تعالى أنبياءه وأولياءه، ابتلى يوسف بالرق ودانيال حين سباه بخت نصر انتهى، أم له شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن أثابه الله تعالى. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول عبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله: الخامس والخمسون باب لا يرد من سأل بالله، أي أن رده مكروه أو محرم إذا كان المطلوب ليس محرما ولا مكروها، لأن رده دليل على عدم إعظام الله. وقد جاء الوعيد على من منع من سأل بالله أو بوجه الله، فروى الطبراني عن أبي موسى مرفوعا: ملعون من سئل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعا: ملعون من سئل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. رواه الطبراني أيضا. وعن ابن عباس مرفوعا: ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل سئل بوجه الله ولا يعطى. ورواه الترمذي وحسنه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي. فهذه الأحاديث مع حديث الباب تدل على وجوب إعطاء من سأل بالله، وإن كان السؤال في حقه مكروها أو محرما. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قوله من استعاذ بالله فأعيذوه، أي إذا قال أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان فامنعوا الشر عنه، كقول الجونية: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. قوله ومن سأل بالله فأعطوه، أي إذا قال أسألك بالله أو بوجه الله كما في حديث ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه، رواه أحمد وأبو داود. قوله ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، والحديث أعم من الوليمة وغيرها، وهو يدل على الوجوب. قوله ومن صنع إليكم معروفا، أي أحسن إليكم، فكافئوه على إحسانه ليخلص القلب من إحسان الخلق، لأنك إذا لم تكافئ ما صنع من صنع إليك معروفا بقي في قلبك له نوع تأله، فشرع قطع ذلك بالمكافأة. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه، حذفت اللون إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ. قاله الطيبي قوله فادعوا له، أي إذا لم تقدروا على مكافأته فادعوا له. وقد روى الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا من صنع إليه معروف فقال لفعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. تتمة تنازع في إبرار المقسم هل يجب أو يستحب؟ فظاهر كلام الشيخ التفريق بين قصد الإلزام فيجب أو الإكرام فلا يجب، وأوجب الكفارة إذا لم يفعل المقسم عليه في الأولى دون الثانية. انتهى. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله: الثالث والخمسون باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، أي أن ذلك لا يجوز. فأما سؤال المخلوق بوجه الله فحرام للأحاديث التي تقدمت في الباب قبله، وفيها لعن من سأل أحدا بوجه الله. قال مصنف رحمه الله عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قال الشارح: الظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها. وقال العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل بوجهه في الأمور الدينية بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، والحديث أحق مما قال. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات الوجه. قال رحمه الله: السابع والخمسون باب ما جاء في اللو، أي من الذم لمن عارض بها أقدار الرب تعالى إذا لم توافق مراده وهوى، وهذا مضاد لكمال التوحيد. قوله يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال ابن كثير: فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. فتبين أن هذا من كلام المنافقين، وهو معارض القدر بلو، ولهذا رد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قولوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا معارضة للقدر من المنافقين بقولهم: لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قيل، وإنما قال إخوانهم لمشاركتهم لهم في الظاهر، وقيل إخوانهم في النسب لا في الدين. لو أطاعونا في مشورة عليهم بعدم الخروج ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، أي إن عدم الخروج لا ينجي من الموت، فإن كنتم صادقين فادفعوا الموت إذا جاءكم، بل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قول احرص على ما ينفعك، أول الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله: سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. قوله واستعن بالله، قال ابن القيم: لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله،